kasih spesial buat para penonton. بذكر محمد تحيا القلوب وطبى للخطايا والذنوب نبي ذكره في كل أرض وفي كل زمان شفاء شفاء شفاء للصدور وللسخاء يا إيمان.